بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة الواجب، وهي المعروفة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقلنا إن المقدمة تجب شريطة أن يكون الواجب مطلقا، وأن تكون في مقدور المكلف، على التفصيل الذي ذكرناه في هذين الأمرين. وقلنا إن المقدمة تجب سواء كانت سببا أو شرطا، وسواء أكانا عقليين أم عاديين أم شرعيين. والمقدمة تارة يتوقف عليها وجود الواجب، وتارة يتوقف عليها العلم بوجود الواجب، لأن الواجب قد يوجد بدونها. ورتب البيضاوي على هذه المسألة ثلاثة فروع: الأول إذا اختلطت منفوحته بأجنبية، وقلنا هذه أيضا تسمى مقدمة الحرام، فهو لا يستطيع أن يمتنع، يعني لا يجوز أن يطأ أي واحدة منهما، فيحرم عليه وطء الزوجة خشية من أن يكون قد وطئ الأجنبية، فلا يتحقق الامتناع عن وطء الأجنبية إلا بترك وطء الزوجة التي لا يعرف عينها. والفرع الثاني إذا قال إحداكما طالق، إذا كانت عنده زوجتان وقال إحداكما طالق ولم يعين، فإنه يحرم عليه الاقتراب من إحدى الزوجتين حتى يعين التي أرادها بالطلاق. والفرع الثالث هو الزائد على الواجب، وقد تكلمت عنه في دروس سابقة بشكل سريع وموجز. إذا فعل الإنسان فعلا حسب مقتضيات الأمر، ولكنه لم يقتصر على ما أمر به بل زاد عليه، بأن كان الواجب يتحقق بمطلق الإثم كمسح الرأس مثلا، يتحقق الواجب بما يسمى مسحا ولو كان لبعض شعرة في حد الرأس، إلا أنه لما مسح رأسه لم يقتصر على الواجب، وإنما فعله وفعل زيادة عليه فمسح رأسه كله. فهل يقع مسح جميع الرأس واجبا، أم أنه يكون قد أتى بالواجب وأتى بنافلة وهي ما زاد على الواجب؟ وهذه المسألة لها فروع كثيرة، منها مسح الرأس، ومنها الشاة الواجبة في الزكاة. إذا كان عنده خمس من الإبل فإنه تجب عليه شاة، وإذا كان عنده عشر من الإبل فإنه تجب عليه شاتان، لكنه ما أخرج شاتا وإنما أخرج بعيرا في خمس من الإبل، والبعير يجزئ عن 25 من الإبل، فإذا أخرج البعير بدلا عن الشات فهل يقع البعير كله واجبا، أم الواجب خمسه وأربعة أخماسه تكون صدقة؟ وإذا أخرجه عن عشر فهل يكون الواجب خمساه ويكون ثلاثة أخماسه صدقة وهكذا؟ وإذا وجبت على المتمتع شاة فذبح بدلها بدنة، هل يكون قد أتى بالواجب أم يكون أتى بواجب ونافلة؟ الواجب عليه في حلق الرأس في الحج أن يحلق ثلاث شعرات، فإذا حلق رأسه كله هل يكون قد أتى بفرض أم أتى بفرض ونافلة؟ وكذلك تطويل الأركان في الصلاة، الصلاة لها أركان والمجزئ من هذه الأركان مضبوط، فإذا فعل ما يجزئ وزاد عليه فهل يكون قد أتى بفرض يسمى الجميع فرضا، أم أنه يكون قد أتى بفرض ونافلة؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الإمام الرازي ومختصري كلامه ومنهم البيضاوي، قالوا الإمام الرازي وأتباعه قالوا يقع واجبا ونافلة، قالوا لأن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجوز تركه، ما دام يجوز تركه معنى ذلك أنه لا يقع واجبا، لو اقتصر على الواجب لأجزأه، وبناء على ذلك إذا فعل الواجب ثم زاد هذه الزيادة بإمكانه أن يتركها، والواجب لا يجوز تركه بحال، فقال يكون قد فعل واجبا وفعل نافلة. وقال آخرون، فريق آخر من الأصوليين قالوا يوصف الجميع بالوجوب. لماذا؟ قال لأنه زاد على القدر الذي يسقط به الفرض، وهذه الزيادة لا يتميز جزء منها عن جزء آخر لسقوط الفرض بالجميع، وتخصيص بعض الأجزاء بالفرض وبعضها بالنافلة ترجيح من غير مرجح، ولذلك يقع الجميع فرضا. ما فائدة الخلاف في هذه المسألة؟ فائدة الخلاف في هذه المسألة هل يقع الجميع فرضا أم أنه يكون قد أتى بفرض ونافلة؟ فائدة الخلاف أولا في الثواب، ثواب الفريضة يفضل ثواب النافلة بسبعين درجة كما حكاه الإمام النووي عن إمام الحرمين، وبناء على ذلك إذا أتى بالجميع فرضا فإنه يثاب ثوابا مضاعفا سبعين درجة بخلاف ما لو أتى بفرض ونافلة. ومن ثمرات الخلاف إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع في الزكاة، هل يرجع بسبوعه أم يرجع به كله؟ يعني البعير يجزئ عن سبع شياه، فإذا دفع الكل عجله في أول العام وفي نهاية العام تبين له أنه لم يقع الموقعة، إما لغنى الآخذ أو للخطأ في الدفع إليه أو لظرف آخر من الظروف الكثيرة، فأراد أن يرجع به. فإذا قلنا إن الجميع وقع فرضا فإنه يجوز أن يرجع به كله، لأنه دفعه على أنه فرض والكل وقع فرضا فيرجع به. وأما إذا قلنا إنه فعل الواجب وزيادة ونافلة فإنه يرجع بسبوعه لأنه هو الفرض، وأما أتباع الستة الباقية فإنها نافلة، والصدقة النافلة لا يجوز للإنسان أن يرجع بها، الراجع بصدقته كالراجع في قيئه، لا يجوز للإنسان أن يرجع بصدقته الذي دفعها إلا إذا كانت في الأصول على التفصيل المعروف في الصدقات والهبات. وكذلك إذا عجل أو إذا دفع البعير عن خمس من الإبل ثم لم تقع الموقع وأراد الرجوع، إذا قلنا إن الجميع فرض يرجع بالكل، وإذا قلنا إنه فعل فرضا ونافلة فإنه يرجع بخمسه ولا يرجع، وأربعة أخماس تكون صدقة، وإذا دفعه عن عشرة فإنه يرجع بخمسيه لأنه هو الواجب، وثلاثة أخماس تكون صدقة ولا يحق له أن يرجع بها. بالنسبة لمسح الرأس لا يظهر أثر للمسألة إلا من حيث الثواب. بالنسبة لتطويل الأركان إذا قلنا إنه أتى بفرض ونافلة فالزمن الذي فعل فيه النافلة لا يعتبر من الفرض، إذا قلنا أتى بفرض ونافلة، وبناء على ذلك هل يجوز له أن يجلس فيه مع أن واجب الفريضة القيام أو لا يجوز له أن يجلس فيه؟ ينبني على الخلاف في هذه المسألة، هل وقع الجميع موقع الفرض أم أن الفرض ما يجزئ في الركن وما زاد عليه فإنه نافلة. وسبب ذكر هذا الفرع وراء مقدمة الواجب هو أنه إذا أراد الإنسان أن يفعل الواجب فإنه في العادة أو في الأعم الأغلب لا يتيقن من أنه فعل الواجب إلا إذا فعل الواجب وزيادة كما ذكرنا في مقدمة الواجب. فإذا أراد أن يغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق فإنه لا بد له أن يغسل جزءا من العضد، وكذلك إذا غسل الرجل إلى الكعبين لا بد أن يغسل جزءا من الساق، إذا سترت المرأة رأسها لا بد أن تستر جزءا من الوجه. نعم، وبناء على ذلك ذكروا هذا الفرع وراء هذه القاعدة، لأن الإنسان حينما يريد أن يأتي بالفرض في كثير من الأحيان أو في الأعم يفعل الفرض ويفعل معه زيادة، فهل هذه الزيادة تقع فرضا أم أن الفرض ما أوجبه الله تعالى عليه والباقي يكون نافلة؟ الحكم الخامس من أحكام الحكم مسألة تعرف عند الأصوليين بالأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ يعني إذا قال الإنسان لآخر ممن تجب عليه طاعته اقعد، فهل الأمر بالقعود نهي عن القيام؟ أو قال له قم، هل الأمر بالقيام نهي عن القعود؟ أو أنه ليس بنهي عن القعود؟ هذه المسألة الخلاف فيها واسع ومنتشر، وقد أطنب فيها الأصوليون لا سيما المتكلمون. قال القاضي البيضاوي: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزءه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة. وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، لا خلاف بين العلماء في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنى لا بطريق اللفظ، فلفظ افعل ليس لا تفعل، هذا لفظ وهذا لفظ آخر، لا خلاف بينهم في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه، نهي عن تركه بطريق التضمن، ولكن اختلفوا هل هو نهي عن ضده الوجود أم ليس نهيا عن ضده الوجود. أولا يجب علينا أن نعرف الفرق ما بين النقيض وما بين الضد. النقيض يكون من الشيء ونقيضه، مثل جلوس نقيضه عدم الجلوس، قيام نقيضه عدم القيام، الحركة نقيضها عدم الحركة، الشيء ونقيضه، أكل لا أكل، نوم لا نوم، لعب لا لعب، شيء ونقيضه. بعض النقائض لها مساوي وبعض النقائض لا مساوية لها، فالحياة نقيضها لا حياة لكن لها مساوي وهو الموت، فقد يعبرون عن نقيض الحياة بلا حياة أو بالموت. الحركة نقيضها لا حركة لكن لا حركة لها مساوي وهو السكون، فقد يعبرون عن نقيض الحركة ب لا حركة أو بالسكون، فالحركة والسكون نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى الآخر وجد الأول، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني الجسم إما أنه ساكن أو متحرك، ساكن ليس بمتحرك، متحرك ليس بساكن. وأما الضدان فمثلا الأبيض نقيضه لا أبيض وليس الأسود، لكن كلمة لا أبيض تشمل الأسود والبني والأخضر والأصفر، كله يقال له لا أبيض ليس بأبيض، أبيض ليس بأبيض، ليس بأبيض. أنا أقول لا أبيض، هكذا التعبير المناطق يعني، وإن كان باللغة ليس مألوفا وإنما هي اصطلاحات. فأبيض لا أبيض يشمل الألوان كلها، لا يجتمعان. أبيض أسود، أسود ضد، لا يجتمعان. أبيض أحمر مستحيل، لا يجتمعان، لكنهما قد يرتفعان. ليس بأبيض ولا أسود بني، ممكن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. أتكلم على هذه المقدمة لأنه استعملها هنا في هذا الكلام. فقال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزءه. فقال يعني الأصوليون لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه، الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن. إيش هذا بطريق التضمن؟ أيضا مسألة تحتاج لشرح وأنا مضطر لشرحها لأنكم سوف لا تفهمون المراد إذا ما شرحت. علماء المنطق قسموا الدلالات إلى نوعين. الدلالة هي وجود الشيء بحالة يفهم منها حالة أخرى، وجود الشيء بحالة يفهم منها حالة أخرى. كما لو وجدت إنسانا يضحك ضحكا حقيقيا فإنك تفهم منه أنه مسرور، إذا وجدته يبكي تعلم أنه حزين. وجود الشيء بحالة يفهم منها حالة أخرى. فالدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية طبيعية، دلالة لفظية عادية. والدلالة الغير لفظية دلالة غير لفظية عقلية، دلالة غير لفظية طبيعية، دلالة غير لفظية وضعية. الدلالة اللي ما هي لفظية يعني ما في لفظ وإنما هو شيء إذا رأيته فهمت منه شيئا آخر، دلالة غير لفظية العقلية كدلالة الصنعة على الصانع، دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الدخان على النار، دلالة غير لفظية لكنها عقلية في تلازم عقلي بينهما. والدلالة الغير لفظية الطبيعية مثل دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. إذا وجدت الإنسان قد دخل إلى الامتحان وقد اصفر وجهه معنى ذلك أنه خائف، وإذا كلمت البنت في الزواج زمن الماضي لما كان في حياء يعني يحمر وجهها، اليوم يحمر وجه الرجل هي لا يحمر وجهها، دليل على الخجل. هذه دلالة غير لفظية ما أحد ينطق لكنها مضطردة، الصفرة على الوجل والحمرة على الخجل، دلالة غير لفظية طبيعية. والدلالة الغير لفظية الوضعية كدلالة اللون الأخضر في إشارة المرور على جواز المرور، وكدلالة اللون الأحمر فيها على منع المرور، دلالة غير لفظية وضعية. هكذا تواضع عليها الناس، ولو شاءوا أن يعكسوا ذلك لكان لهم بحقهم أن يتواضعوا بما شاءوا على ما شاءوا. وأما الدلالة اللفظية، دلالة لفظية عقلية كدلالة صوت الجسم المتكلم وراء الجدار على حياته، وجدنا جثة وراء الجدار لا نعرف ولي حية أم ميتة، ثم وجدنا الجثة تتكلم سمعنا صوتها فإننا نقطع بأنها حية. الكلام دليل الحياة، دلالة لفظية عقلية العقل يقطع بها. والدلالة اللفظية الطبيعية كدلالة السعال على المرض في الصدر، يسعل الهمزة والحاء دليل على أن هذا الذي يسعل عنده ألم في صدره، دلالة لفظية طبيعية. والدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية هي ما تواضع عليه الناس من العبارات، مثل كلمة أسد تدل على الحيوان المفترس. هذه الدلالة اللفظية الوضعية فاستمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة لزومية. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، فحينما نقول أسد ونعني به الحيوان المفترس ذا اللبد، فإننا نكون قد استعملنا الكلمة في كل ما وضعت له. إذا قلنا هذا إنسان وأردنا به الحيوان الناطق فهذه دلالة مطابقية، يعني طابق اللفظ المعنى الذي وضع له. إذا أطلقنا كلمة الوضوء وأردنا بالوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، إذا أطلقنا كلمة الوضوء وأردنا بها الأركان الأربعة فإن هذه الدلالة تسمى دلالة مطابقية، دلالة لفظية مطابقية، تطابق فيها اللفظ والمعنى، تطابق فيها اللفظ والمعنى. وأما الدلالة اللفظية التضمنية فهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له وليس على كل المعنى، كما لو أن إنسانا قال لآخر، قاله اليوم لم تغسل وجهك، قال أن اليوم توضأت، هو أطلق الوضوء ولم يرد به أركانه الأربعة، وإنما أراد أن يقول له إني غسلت وجهي، فأطلق كلمة الوضوء التي تدل بالمطابقة على غسل الأعضاء الأربعة، أطلقها وأراد بها عضوا واحدا وهو الوجه. هذه الدلالة تسمى دلالة تضمنية، دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. أو أطلق كلمة الإنسان ولم يرد بها الحيوانية والناطقية، وإنما أراد بها الحيوانية فقط أو الناطقية فقط، فهذه قال دلالة تضمنية. وأما الدلالة اللزومية فهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المسمى، على معنى خارج عن المسمى، كما لو قيل، لو جاء أحد الأشخاص ووجدني أعلم إنسانا لا يتعلم، شرحت له المسألة من الصباح إلى المساء ولم يفهمها، فجاء أبوه قلت له يا أخي ابنك لا يفهم، أنا من الصباح إلى المساء أعيد عليه العبارة الفلانية ولا يفهمها، فقال لي أبوه أليس هو بإنسان؟ أطلق كلمة الإنسان ولم يرد لا معناها المطابقي أنه حيوان ناطق بجيجي هذا، ولم يرد المعنى التضمني لا حيوانية ولا الناطقية، وإنما أراد شيئا آخر خارجا عن مسمى الإنسان، أراد شيئا آخر خارجا عن الحقيقة ولكنه لازم لها، وهو أنه من لوازم الإنسان، من لوازم الإنسان الفهم، من لوازم الإنسانية الفهم. فكأنه قال لي حينما قال ليس بإنسان، يعني ما دام إنسانا فيلزم الإنسانية أن يكون قابلا للفهم ولصنعة الكتابة. هذه الدلالة تسمى دلالة لزومية. ومن هذا القبيل ما ذكرناه مرارا في آيات الصفات: غضب الله عليهم. ما هو الغضب؟ ما هو الغضب؟ الغضب صفة نقص تعتري الإنسان فيغضب ويفسد صوابه وتمييزه. الغضب ليس صفة كمال، أولا هو انفعال وليس فعل. واحد صفع الثاني كف فغضب، فعل. هذا الانفعال صفة نقص وليس صفة كمال. من مقولة الفعل والانفعال، إذا وضعنا إبريق فوق النار فالنار فاعلة، وغليان الماء في الإبريق وتقلبه انفعال. فالغضب من مقولة الفعل ولا من مقولة الانفعال؟ مقولة الانفعال. كل غضب في الكون انفعال. ما يصير الإنسان واحد لحاله في الغرفة هكذا يضحك بعدين فورا تنتفخ عروقه وتحمر عينه، على من يغضب؟ لازم في شيء أثار غضبه ولو ذكره. تذكر موقفا حرجا فغضب وقال أتمنى لو كان أمامي فلان حتى أقتله، يغضب. انفعال، الغضب انفعال. وهذا مستحيل على الله تعالى. هل ينفعل الله تعالى؟ الله تعالى لا ينفعل. ولو أن كل من في الكون غير الأرض، ليس من بني آدم، كل ما في هذا الكون انقلب على قدرة واحدة، ما تجعل الله تعالى ينفعل، لأنها لا قيمة لها أمام عظمة الله تعالى. إذا انفعال، والله تعالى محال عليه الانفعال. إيش قال العلماء؟ يعني لما واحد يكفر الله تعالى يعني تنتفخ أوداجه وتحمر عيونه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فغلا يشبهون الله تعالى. قل لله تعالى عيناني عظيمتان، كل واحد هكذا تشبيه لله تعالى من أخلاق اليهود. نعم ينفعل الله ما ينفعل. قالوا إيش مراد غضب الله عليهم؟ قالوا من لوازم الغضب دلالة الالتزام، من لوازم الغضب العقاب، من لوازم الغضب العقاب. غضب الله عليهم يعني عاقبهم بما يناسب عملهم. وكذلك الرحمة رقة تعتري القلب، قالوا مستحيلة على الله تعالى، فتؤول عند الضرورة طبعا بحسب الضوابط المعروفة في علم التوحيد في هذه المسألة بلازمها وهو الإحسان. وهكذا كل صفة نقص تستحيل على الله تعالى، قالوا تؤول بلازمها. واللزوم ينقسم إلى قسمين، لزوم خارجي ولزوم حقيقي. ما أريد أن أتم هذا لأنه ليس موضوعنا. نرجع إلى موضوعنا الآن بعد أن عرفنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء المعنى. قال البيضاوي وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. فإذا قال لك اجلس يعني حرم عليك القيام وهو النقيض لأنها جزءه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن، الدال يدل عليها بالتضمن. نرجع الآن إلى شرح المسألة. أولا اتفق العلماء على أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن، بطريق التضمن. ولكن اختلفوا هل هو نهي عن ضده الوجودي، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده، الأمر بالشيء نفس النهي عن الضد، ما يتضمنه، ليس دلالة تضمن ولا دلالة التزام، وإنما الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده. قالوا كالجسم في حالة وجود حدود عنده، إذا كان قريبا من اليمين قربه من اليمين هو بعده عن اليسار، نفس القرب قرب من جهة بعد من جهة أخرى. قالوا الأمر بالشيء نفس النهي عن الضد، اقعد يعني لا تقم بالمعنى. والثاني قالوا لا، الأمر بالشيء ليس نفس النهي عن ضده ولكنه يدل عليه بالالتزام، وعرفنا معنى الالتزام وهو رأي الجمهور منهم البيضاوي. وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أم أمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قال له اجلس في البيت فقد نهاه عن الجلوس في السوق ضد وناوى عن الجلوس في الحمام، وناوى عن الجلوس في الطريق، وناوى عن الجلوس في البحر، ناوى كل الأضداد. نعم الآن طبعا خارج البيت، إذا قالوا اجلس في البيت ناوى عن كل أضداده مهما بلغت هذه الأضداد، ناوى عن جميع الأضداد لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل الأضداد. يلزم من الأمر في البيت النهي عن كل الأضداد، والنهي عن الشيء قال يلزم الأمر بأحد أضداده وليس بكل الأضداد. النهي عن الشيء قال لا تجلس في البيت، لا تجلس في البيت، وبناء على ذلك فقد أمره بالجلوس بالسوق ما جلس في البيت، أو أمره بالجلوس في المسجد ما جلس في البيت. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده بخلاف الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وهذا له التفات إلى القضايا بالمنطق بالنقيض، الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة. والمذهب الثالث أنه لا يدل عليه أصلا، لا دلالة تضمن ولا دلالة التزام. ليش؟ قال بأن الموجب قد يغفل عن النقيض، سنشرحه الآن بعد قليل. استدل البيضاوي على المذهب المختاري وهو وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، قال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، قال لأنها جزءه، لأنها أي الحرمة جزءه. ليش؟ قال لأن الوجوب هو الذي الواجب، الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك، هذا الوجوب. وطبعا قلنا هذا غير الإيجاب، لكن إجمالا نفرض أن الوجوب والإيجاب شيء واحد جدلا. أما الواجب فهو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه، الواجب هو ما يجوز فعله ويمتنع تركه. إذن هو مكون من جزئين، الواجب مكون من جزئين، الجزء الأول يجوز فعله والواجب الثاني يمتنع تركه، يجوز فعله ويمتنع تركه. وإذا كان كذلك فالدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن، الدال على الوجوب افعل يدل على منع من الترك بالتضمن، يدل على جزء، وهذا معنى قوله لأنها جزءه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن، يدل على شيئين، يدل على الأمر بالشيء والنهي عن ضده. فإذا وجدناه فهمنا منه وجوب الفعل وعدم جواز الترك، لابد منهما لأنه مكون من الاثنين، فدلالته عليها دلالة تضمنية يدل على جزء المعنى. قال لأن المراد من دلالة التضمن أن اللفظ يدل على جزء ما وضع له، والمراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى سواء كان داخلا فيه أو خارجا عنه، أي النهي عن جميع الأضداد كما ذكرت قبل قليل في التمثيل به اجلس في البيت أو لا تجلس في البيت. المعتزلة قالوا كيف تقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قالوا قد يأمر بالشيء وهو ذاهل عن النقيض، ما يخطر بباله نقيضه، يعني قد أقول لمخاطبي افعل كذا ولا يخطر ببالي نقيضه، ما يخطر النقيض بالبال. فيقولون كيف تقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما خطر بباله نهائيا، ما خطر بباله نهائيا. مثل مفهوم المخالفة، قد يتكلم الكلمة مقيدة بقيد من القيود فنفهم منها نفي الحكم عن المسكوت عنه، لكن قد يقول القائل يا أخي ولما تكلم ما خطر بباله المسكوت عنه أبدا، فكيف تقوله ما لم يقل؟ وسنتكلم على هذا إن شاء الله حينما نصل إليه، ونحن تكلمنا عنه عشرات المرات في دروسنا السابقة. قال المعتزلة: الموجب للشيء يعني الآمر به قد يكون غافلا عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهيا عنه، لأن النهي عن الشيء مشروطا بتصوره، وهذا لم يتصوره أصلا، وبناء على ذلك فلا يكون ناهيا عنه. أجاب البيضاوي بقوله: قلنا لا، هذا الكلام ليس بصحيح، فإن الإيجاب بدون المنع من النقيض محال. أنا حينما أقول لك تحرك، ما يخطر ببالي عدم السكون؟ من المحال هذا، ما دام قلت لك تحرك يعني نهيتك عن السكون، شيء بديهي، كلمة تحرك تستلزم النهي عن السكون، كيف تقولون يغفل عنه؟ الأمر بالشيء الذي يأمر بشيء لا بد أنه يتصور نقيضه، وأنه طلب منك ترك النقيض، أمرك بالشيء وطلب منك ترك نقيضه. قال البيضاوي: لا نسلم أن الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه، لأن الموجب للشيء ما لم يتصور الوجوب لا يحكم به، ويلزم من تصور الوجوب تصور المنع من النقيض لأنه جزء، لأن الوجوب لأن الواجب جواز الشيء مع الامتناع من تركه. نعم. قال: وتصور الكل مستلزم لتصور الجزء. ولو سلمنا للمعتزلة جدلا، لو سلمنا بأنه قد يغفل عن النقيض، كنا مسلم جدلا، الأساليب الجدلية تقول سلموا ما في مشكلة، لكن يترتب على شيء آخر، سلمنا. قال: هذا لا يمنع من حرمة النقيض، لو سلمنا جدلا بأنه قد لا يتصور لا يخطر بباله، لكنه لا يمنع من حرمة النقيض كما تظنون، ما يؤدي إلى مطلوبكم. إن المقدمة الواجب عندكم واجبة أم ليست واجبة؟ قالوا: واجبة. قلنا له: قد يأمر بالشيء ولا تخطر بباله المقدمة، قد يأمر بالشيء ولا تخطر بباله المقدمة، فكما أوجبتم المقدمة مع أنها قد يغفل عنها الآمر بشيء، كذلك نحرم النقيض مع أنه قد يغفل عنه، وما كان جوابا لكم هنا كان لنا جوابا هنا. لماذا تجيبون هنا في موضوع المقدمة؟ نحن نجيب في حرمة النقيض، في حرمة النقيض. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، بمعنى أنه يدل دلالة تضمن أو التزام على نفي جميع الضاد المأمور به. المسألة السادسة من أحكام الحكم، المسألة السابقة رغم كثرة النقاش فيها والجدال، وقد ملأ الأصوليون في بعض الكتب صفحات كثيرة متعددة بها، هي مسألة كلامية ثمرتها قليلة جدا، بل قال بعض الأصوليين لا ثمرة لها، ولكنه لا بد منها. طبعا قد يخطر ببال الواحد منكم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الواجب والحرام، هي نعم في بعض الحالات تضطرد، إذا أمرك بالصلاة فقد نهاك عن تركها، لكن قد يأمرك بالمندوب ولا يكون تركه مكروها، قد تؤمر بالمندوب ولا يكون تركه مكروها. نحن مأمورون بذكر الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لكن لو سكت الإنسان هل يكون سكوته مكروها؟ لا، لا يكون سكوته مكروها. كل المندوبات أو أكثرها إذا لم يفعلها الإنسان لا يقال إنه ارتكب المكروه، ترك المندوبة، لكنه ما ارتكب المكروه. إذا فعل المندوب يثاب، وإذا تركه لا يعاقب، ولا يقال لتارك المندوب إنه فعل المكروه، المكروه شيء نهانا الشارع عنه وفعلناه رغم النهي، هذا شيء، وترك المندوب شيء آخر. إذن قد يلزم من ترك الواجب الحرام، لكن يعني قد يلزم في بعض الأحكام الشرعية ولا يضطرد، ولا يضطرد، ولذلك كانت ثمرتها قليلة. وذكروا لها مثال، قال لو قال الزوج إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، هل تطلق أو لا تطلق؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده؟ الآن بقي في عندنا مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي الوجوب. إذا نسخ أوجب الله علينا شيئا ثم نسخ وجوبه، هل يبقى بعد نسخ الوجوب الجواز، أم أن الشيء لا يبقى جائزا؟ يعني حينما نؤمر بشيء على سبيل الوجوب افعلوا كذا، كلمة واجب معنى ذلك أنه مأذون في فعله قطعا، واجب يعني مأذون في فعله، مأذون في فعله، كل واجب يوجد في بطنه الجواز، والمندوب يوجد في بطنه الجواز، والمكروه يوجد في بطنه الجواز، والمباح هو الجائز. فإذا أوجب الله علينا شيئا ثم نسخ الوجوب، هل ترتفع الأحكام عن هذا الشيء الذي نسخ وجوبه فترجع إلى ما كانت عليه قبل أن نؤمر به على سبيل الوجوب؟ وهذا أعم من أن تكون مباحة أو مندوبة أو مكروهة، أم أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز؟ قال إذا نسخ الوجوب بقي الجواز عند جماهير الأصوليين، لأن الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك، مع المنع من الترك، الوجوب مركب من شيء كما تكلمنا قبل قليل، جواز الفعل مع المنع من الترك، المنع من الترك هو الوجوب. فإذا رفع الوجوب رفع المنع من الترك، بقي الجزء الثاني وهو الجواز، ودلالته عليه دلالة تضمن كما ذكرنا قبل قليل تماما. قال الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي. إمام الغزالي قال لا، قال إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز. قلنا الغزالي لماذا لا يبقى الجواز؟ انتبهوا لي، يعني شرح المسألة شرح مجمل إجمالي. الغزالي قال الجواز هو الإباحة، الجائز هو المباح، والمباح قسيم للوجوب مو بطن الوجوب، المباح قسيم للوجوب. لما قسمنا الأحكام التكليفية بالإجماع قسمناها إلى خمسة أقسام، إيجاب ومتعلق والواجب، ونجب متعلق والمندوب، إباحة متعلق والمباح، كراهة متعلق والمكروه، تحريم متعلق الحرام. قال الغزالي الجواز قسيم للواجب، فكيف بده يكون بطنه؟ كيف يكون في بطنه؟ ولذلك قال إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز. قلنا للغزالي تعال نشوف ما هو مرادك بأنه إذا نسخ الوجوب لم يبقى الجواز، إذن إيش اللي يبقى؟ قال رفع الحرج، رفع الحرج، نسخ الوجوب يعني رفع الحرج من الترك، رفع الحرج من الترك. فقال له الأئمة إذا كان هذا هو المراد يبقى الخلاف بيننا وبين الإمام الغزالي خلاف لفظي، خلاف لفظي، نحن أيضا مرادنا بالجواز رفع الحرج من الترك، فلا يكون بيننا وبين الغزالي خلاف. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة باختصار، يعني لا أريد أن أطيل عليكم في شرحها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.